إكمالا سيكون إذا كانت تنين سيكون لا يستحي به من هناك تنين يعني نص فيها جزء مواد الشخص إذا كان سبب إلا يعني كل هذه التي أخذت أكون يرحمه يرحمك الله وليس وليس بشكل عام تكون مضمونة لا تقوم سأرمك عن الذي بفعل وليس بإذا تشهد الوقت ولا فأريد الحاكمة صعب الناس تكون يعني جزء الصيغة أن تكون لا يجتمع في الجزيرة في الإيمان أنت لا تعرف إلا يعني يجتمع فلذلك الصيغة لا يجتمع على الرغم أنها إخبارية ولكن مقصود فيها لا هي الناس عند الكلام هذا مصروف مصروف في هذا وهذا الذي قلناه هي الجملة قد تكون نفي بمعنى النهي وهذه هنا في الآية وفي الحديث نفي بمعنى النهي لا رفث لا ترخذ لا تجادل لا دينان لا تجعلوا دينين في جزيرة العرب وإلا فقد وجد في جزيرة العرب دينان قبل أن ينتشر الإسلام وإنما هو حث للمسلمين على كما قلنا على أن لا يسمحوا لقيام دين آخر في جزيرة العرب على اختلاف في تحديد معنى الجزيرة كما ذكرنا آنفا هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أخرجوا اليهود من جزيرة العرب أي نعم ها أستاذ علي هنا في عنده سؤال أنه كأنه لا تقوية الفيلم المعنى الحديث المعنى الكوني مش المعنى الشرعي هيك وفهم إنه لا يجتمع يعني ولو المسلمين مع المشي وما قاتلوش مش رح يجتمع أنا ما بنسب إله شيء إلا يشهد هو لا ما يعني بقول لك إنه ما في عن حديث إنه لا يجتمع دينان يعني إنه ما دام إنه الرسول أخبر عن هذا فالأمر إذا قائم إنه لا يجتمع دينان للناس يعني هذا هو لأن كل الناس اللي بتقوله إنه يعني الحديث صحيح والحديث صادق فبالتالي انه يبشر بالنصر يعني هذا ما له علاقه بالغير هذا خلينا الان يعني احنا كنا عم نجدل على ايش اسمه وصلنا له واللي هو السؤال تبعك يعني فدخلنا في الاخوه خلص اجوبه لانه الان يعني احنا اخذنا منك جواب لسؤال سابق وكان محدد في نقطتين ثنتين الان في مدخلات جديده نعم عن الوضع اللي صار بعد اجتياح العراق للكويت واظن انه كان الجواب انه هذه فتنه هذول البلدين العربيين المسلمين اثنين والافضل انه الواحد لا يتورط لا مع هذول ولا مع المستجدات الحاليه انه اصبح هنالك في ناس كفار موجودين على ارض بلاد اسلاميه انا اتمنى انه ما ندخل في الا اذا كان انتم بتحبوا في اشكالات سياسيه لكن الحكم الشرعي انه بوجود هذه القوه او بوجود هذه القوه الكافره في بلاد مسلمين موقفنا احنا كمسلمين هل لا تزال نفس الموقف الماضي ولا المفروض انه يتغير ايش هو الموقف الماضي الموقف الماضي سيدي يلي أنا بعرف إنه نقل عنك يلي هو ما بين العراق والكويت فهذه فتنة لكن هلا ما فصلت بين العراق والكويت هلا صارت ما بين العراق والكويت بالإضافة إلى ذلك في جيوش ثانية أيهما أكبر الأولى ولا الأخرى والله هذه هذه تحكي لنا إياها أنا بحكي لك ولا نعم والله طول عمرك ولا توصي حديث لكن في مانع إن نأخذ رأيك في الموضوع يا شاكي الشيخ عشان اتجه في الجواب يعني هو جواب الثاني لا الجواب الاولاني اما القسم الاول جواب عليه القسم الثاني الحقيقه لانه كمان المسلم هلا